بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 16 بعد 800 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نأخذ أمثلة على كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي اشتهرت في هذا الموضوع، في موضوع الموت وملك الموت، ونعلم ما هو الأثر السيء الذي ينتشر بين الأمة من انتشار مثل هذه الأحاديث الضعيفة. ولهذا كان تركيز العلماء على تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة كان اهتماما عظيما، لأن انتشار تلك الأحاديث يؤدي إلى انتشار العقائد الفاسدة، فيعتقد الناس عقائد فاسدة فتخرب عقيدتهم. وكثير من المسائل التي انتشرت بين العامة لو بحث الإنسان يجد أن أصلها مركب على حديث ضعيف أو حديث موضوع، على حديث ضعيف أو حديث موضوع لا يعلمونه، والناس ليس عندهم من الاهتمام بعلم الحديث أو الرجوع إلى أهله، ليس عندهم ذلك الاهتمام، ربما تلقفوا الأحاديث من أي مكان سمعوها. وينبغي على المسلم أن يتحرى لدينه، أن يتحرى فلا يأخذ إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأخذ جملة من هذه الأحاديث الضعيفة، وهذا من باب البيان، لسنا نأخذها إلا من باب أن نبين ضعفها وكيف أن الناس يعتمدون عليها. الحديث الأول يقول فيه: شهيد البحر مثل شهيد البر. ينسبون هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهيد البحر مثل شهيد البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. انظروا كيف المبالغات، ولا بد أن الذي وضع هذا الحديث أنه يعني عامل في البحر. وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر، فإنه يتولى بقبض أرواحهم. يعني يقولون في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح كلها إلا شهيد البحر، فإن الله هو الذي يتولى قبض روحه بنفسه، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. والله أكبر، هذه مبالغات. وهذا الحديث يقول عنه العلامة الألباني: رواه ابن ماجه عن أبي أمامة وهو ضعيف جدا، فيه علتان: فيه عفير بن معدان الشامي ضعيف الحديث، وأورده الذهبي في الضعفاء وقال مجمع على ضعفه، وفيه قيس بن محمد الكندي لم يوثقه سوى ابن حبان، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1195 وفي السلسلة الضعيفة برقم 817. فلو اعتمد الناس على مثل هذا الحديث لرأيت من يعتقد هذه الأشياء، ويعتقد أن شهيد البحر الله الذي يتولى قبض روحه بيده، وبقية الناس ملك الموت. ولرأيت من يعتقد أن الدين يغفر لشهيد البحر، بينما شهيد البر لا يغفر له الدين، وهكذا من هذه الاعتقادات الباطلة التي يعتقدونها بسبب انتشار مثل هذه الأحاديث. وبعضهم إذا قد قرأ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أنه صحيح. وأهل العلم ما يقولون هذا حديث ضعيف تشهيا أو هذا حديث موضوع هكذا من رؤوسهم، لا، إنما يقولونه بعد دراسة الحديث ودراسة أسانيده، أفنوا أعمارهم في تهذيب السنة وفي تنقيتها، والحمد لله أصبحت الأحاديث الضعيفة يعني في كتب خاصة. ورحم الله الشيخ الألباني رحمه الله، كم له من الباع في هذا الباب، باع طويل في هذا الباب، ومعه السلسلة الضعيفة وأثرها السيء على الأمة. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني يقولون فيه، ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال: يا ملك الموت أرفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت: طب نفسا وقر عينا، فإني بكل مؤمن رفيق. ثم قال: وما من أهل بيتي شعر ولا مدر، بر ولا بحر، سهل ولا جبل، إلا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة، حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. إذن جعلوا في هذا الحديث كثير من العقائد أن ملك الموت رآه النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس رجل من الأنصار، وأنه قال أرفق بصاحبي، وأن ملك الموت كل يوم يتصفح الناس، يتصفح أرواحهم كل يوم وليلة، يتصفح أرواح الخلق كاملا الصغير والكبير، يعني يدور بأرواحهم، ينظر في أرواحهم، وهو أعرف بهم بصغيرهم وكبيرهم. هذا الحديث حديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني، قال الشيخ الألباني: رواه الطبراني عن الحارث بن الخزرج عن أبيه، قال العلامة الألباني: موضوع. فيه عمرو بن شمر متروك الحديث، بل قد كذبه بعضهم. قال ابن حبان: كان رافضيا يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، وروى الحديث أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد. هذا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 6410. إذن علته هذا الرافضي الذي هو عمرو بن شمر، ابن شمر متروك الحديث، بل قد كذبه بعضهم. والرافضة من أجرأ الناس على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم أكذب الطوائف، وهذا واقع. فتجد بعضهم ممن ينتسب إلى العلم يجازف بالكذبات التي ربما ما يصدقه فيها الأطفال الصغار. تجد بعضهم ممن يحسب على العلم وينسب على العلم منهم يقول: عثمان بن عفان أجمع الصحابة على تكفيره. من يرضى لك بهذا الكلام أيها المفتري؟ عثمان بن عفان من أهل الجنة ويقول أجمع الصحابة على تكفيره، والكذب عنده مثل الماء البارد، وله من هذه الطوام ما الله به عليم. فلا ينبغي أن يسمع لمثل هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الأحاديث الضعيفة. الحمد لله، ابحث عن الأحاديث تجد العلماء قد أخرجوها، وبهذا تعرف فضل علماء الحديث، تعرف فضل علماء الحديث أنهم حفظ الله بهم الدين، لأنهم نقوا هذه الأحاديث ووضعوا الحديث الصحيح، أحاديث الصحيحة، ووضعوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فصلوها وبينوها وأفنوا أعمارهم في ذلك. هذه خدمة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفاع عن الدين، ودفاع عن السنة. هذا والله مجهود عظيم حفظ الله الدين بهؤلاء العلماء، علماء الحديث. وقليل من الناس من يعرف قدرهم، قليل من الناس من يعرف قدرهم، بل إن من المتحزبة من يعتبر هذا جمودا. بعض المتحزبة إذا قيل له الشيخ الألباني قل نعم هو عالم حديث، ماذا يقصد من هذا؟ هذه غيبة، وما يقصد أن يمدحه أنه عالم حديث، يعني يقول هو عالم في الحديث، يعني يعرف حديث صحيح حديث ضعيف، لكن ما يعرف الواقع ولا يعرف كذا ولا يعرف الأمور، وغيره أعلم منه في الفقه وغيره. يقول: يا مغفل أنت، إذا بنيت الفقه وبنيت الأمور الأخرى بنيتها على الأحاديث الضعيفة والموضوعة تضل وتضل غيرك. فسئلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا قبض الله العلماء قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الذي ما يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف بماذا سيفتي للناس، وبماذا سيقول لهم؟ إنه سيفتيهم بالأكاذيب، ويفتيهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فيضل ويضل غيره. فهذه الشنشنة يعملونها ويقولون الشيخ الألباني عالم حديث لكن ما عنده علم بالواقع، الشيخ مقبل الوادعي عالم حديث ما عنده علم بالواقع، وهكذا. هذا كله من الافتراء، بل هؤلاء الذين حفظ الله بهم الدين ولا يبنون فتاويهم ولا يبنون ما ينشرونه للناس إلا على الشيء الصحيح أما أنت فتجمع حاطب ليل يجمع من هنا ومن هنا ويحدث الناس، ربما جعل خطبة جمعة كاملة في حديث ضعيف أو موضوع وهو مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما بنى أحكاما كثيرة على حديث ضعيف أو موضوع ما يعلمه. فهذا الذي تيسر ذكره في درس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.